بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 36 بعد 104، وقد وصلنا إلى البيت 27 في القصيدة 238. قال المتلبي: فدا من على الغبراء أولهم أنا لهذا الأبي الماجد الجائد القرمي، لقد حال بين الجن والإنس سيفه، فما الظن بعد الجن بالعرب والعجم، وأرهب حتى لو تأمل درعه جرت جزعا من غير نار ولا فحم، وجاد فلولا جوده غير شارب لقيل كريم هيجته ابنة الكرم، أطعناك طوع الدهر يا ابن ابن يوسف لشهوتنا، أطعناك طوع الدهر يا ابن ابن يوسف لشهوتنا، والحاسد لك بالرغم، وثقنا بأن تعطي فلو لم تجد لنا لخلناك قد أعطيت من قوة الوهم، دعيت بتقريضيك في كل مجلس وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي، وأطمعتني في نيل ما لا أناله بما نلت حتى صرت أطمع في النجم، إذا ما ضربت القرن ثم أجزتني فكل ذهبا لي مرة منه بالكلم، أبت لك ذمي نخوة يمنية ونفس بها في مأزق أبدا ترمي، فكم قائل لو كان ذا الشخص نفسه لكان قراه مكمن العسكر الدهمي، وقائلة والأرض أعني تعجبا علي امرؤ يمشي بوقري من الحلم، عظمت فلما لم تكلم مهابة تواضعت وهو العظم عظما عن العظم. تمام. إذن قال في البيت 27: فدا من على الغبراء أولهم أنا لهذا الأبي الماجد الجائد القرمي. فقال: كل من على الغبراء فداء لهذا السيد، وقال أول من على الغبراء يفدي هذا السيد أنا، فأولهم أنا، فكأنه جعل نفسه في مقدمة الذين يفدون هذا الأمير. وهذا مستغرب عن المتلبي أو على المتلبي، وسيأتي بيت يدلل على أن هذا ليس يبين، لأن المتلبي لا يفدي أي ملك بنفسه. وسيأتي بيت في هذه القصيدة، فيما تبقى من أبيات هذه القصيدة، ينفي هذا الظن أو ينفي هذا المعنى الذي أراده. لكن يبدو أن المتلبي أيضا يقول ما لا يعتقد أحيانا، لأن الأمر ربما يتطلب ذلك، وربما هو يعني يستر ما في نفسه ببعض الكلام الظاهر الذي فيه بعض التفدية أو فيه بعض المبالغة في التفدية. وهو قال في هذا المعنى أيضا من قبل، يخاطب أظن عضو الدولة، قال له: فدا لك من يقصر عن مداك، فلا ملك إذن إلا فداك. فدا من على الغبراء، والغبراء الأرض، وسميت بذلك لأنها تحمل الغبار، أو لأنها مغبرة، ومعجم لسان العرب قال هذا الكلام، لم يزد عليه شيء كثيرا، لكن لا بأس أن نقرأ لكم ما قاله في هذا. قال: والغبراء الأرض لغبرة لونها أو لما فيها من الغبار. وفي حديث أبي هريرة: بين رجل في مفازة غبراء، هي التي مفازة الغبراء هي التي لا يهتدي أو لا يهتدى للخروج منها، وجاء على غبراء الظهر وغبيراء الظهر أو الظهر، أي يعني الأرض. إذن الغبراء الأرض. إذن فدا لك من على الأرض أولهم أنا لهذا الأبي، هي صحيح فعيل، وقد تكون من الآبي الذي أبى الشيء، فعنده الإباء، يعني عنده نفس تأبى الظلم والضيم والضيم والذل. الماجد من المجد، اسم فاعل أو صفة من المجد. الجائد من الجود، جاد يجود فهو جائد وهو مجود عليه، اسم المفعول. القرم السيد الشجاع، وطبعا القرم أيضا في لسان العرب لا بأس أن أقرأ لكم ما قيل في القرم. قال: والقرم الفحل، الفحل من الإبل مقصود، يترك، الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة، يعني حتى ينتج من النوق النسل. والجمع قروم. قال: يا ابن قروم لسنا بالأحفاظ. وقيل: هو الذي لم يمسه أو لم يمسه الحبل. والأقرم كالقرم، وأكرمه جعله قرما، وأكرمه عن المهنة، عن المهنة جعله سيدا يعني، وأكرمه عن المهنة فهو مقرم. ومنه قيل للسيد قرم مقرم تشبيها بذلك، أي أنه إيش يعني لا يعمل لأنه سيد له مكانته. إذن إيش القرم هنا؟ معناها السيد الكريم. طيب، ثم قال في البيت 28: لقد حال بين الجن والإنس سيفه، فما ظنوا بعد الجن بالعرب والعجم. حال وقف حاجزا ومانعا، وتروى حال بين الجن والأمن سيفه، يعني إذا كانت على هذا المعنى، هو أيضا معنى وارد وقوي، أنه صنع حاجزا بين الجن وأمنهم، فكأنما أرعب الجن، الجن الذين يرعبون كل أحد هو قام بإرعابهم، فأقام حائلا أو حاجزا بين الجن والأمن، أو أقام حاجزا بين الجن والإنس بقوة أيضا، فما استطاع أن يبغي الجن على الإنس، لأنه استطاع أن يتغلب أو يقاتل الجن فيحمي الإنس منهم. فإن أوردتها على الإنس أو على الأمن فكلا المعنيين يعني وارد. قال: لقد حال بين الجن والإنس سيفه، يعني هذه كناية عن قوته، سيف القوة السلطة. فما الظن؟ فلو كانت الأمن، قال لك إذا هو استطاع أن يرعب الجن فيحمي فينزل بهم مقتلة، فما الظن؟ فما ظنك بعد الجن بالعرب والعجم؟ العرب والعجم قصده إيش؟ أجناس الناس، يعني الناس، يعني الإنس. قال لك إذا أرعب الجن وهم أقوى من الإنس، فما ظنك بما فعل بالإنس وهم العرب والعجم؟ فما فعل بهم؟ لقد أرعبهم أكثر مما أرعب الجن. ويريد أن يدلل طبعا على شدة قوته وشجاعته، فأراد أن يقول: إذا لم يأمن الجن سيفه، وإذا لم يأمن الجن بطشه، فما بالك بالإنس، هل يأمنون؟ الجواب: كلا. إذن لقد حال بين الجن والإنس سيفه، فما ظنوا بعد الجن بالعرب والعجم. ثم قال في البيت 29: وأرهب، يعني وأرهب كل أحد، فحذف المفعول به وأرهب، لأن هذا أرهب فعل متعد لكنه لم يأتي بالمفعول به بعده، هذا حذف بلاغة. والحذف هنا للدلالة على التعميم أو على العموم، فأرهب كل أحد من الجن والإنس. وأرهب حتى لو تأمل درعه، أي حتى لو تأمل هذا الممدوح وهو الحسين بن إسحاق درعه، يعني نظر إليه، جرت، طبعا جرت ليش؟ لأن الدرع مؤنثة، فقال جرت ولم يقل جرى، جرت جزعا من غير نار ولا فحم، سالت لقوة بطشه وهيبته والرعب الذي يكمن في عينيه، لو نظر إلى درعه وتأملها لسالت هذه الدرع من غير أن تكون قد تأثرت بنار ولا فحم، أي أنه لم يسلط عليها لا نار ولا فحم ولا حرارة حتى تذوب، لأن نظرته لها وقع أشد من النار، ولها وتذيب كل من ينظر إليه، يعني إيش؟ أو يريد أن يقول إن نظرته مرعبة، حتى إن درعه التي تحميه ما استطاعت أن تحتمي أو تحمي نفسها من نظراته. وأرهب حتى لو تأمل درعه، جرت جزعا من غير نار ولا فحم. ثم قال في البيت 30: وجاد، فلولا جوده غير شارب لقيل كريم هيجته ابنة الكرم. وجاد يعني أعطى ما له من الجود، فلولا جوده غير شارب، نحن نراه يعطي غير سكران، غير شارب أي غير شارب الخمر، فيريد أن الإنسان ربما يعطي هذا العطاء إذا كان سكرانا، يريد أن يقول إنه يعطي عطاء كثيرا شديدا لا يدري أثر هذا العطاء على دولته بنقصان الأموال مثلا، فكأنه سكران غير صاح لا يدري ما يفعل يهذي، كما قال أبو تمام لما قال ما زال يهذي بالمكارم دائبا أو دائبا حتى ظننا أنه محموم. فيقول نحن رأيناه يعطي وهو صاحن، لكن عطاءه وهو صاحن هو عطاء إنسان محموم وإنسان أو عطاء إنسان يهذي أو إنسان غير صاحن أو غير صاحن. قال وجاد فلولا جوده غير شارب، يعني يعطي كثيرا دون حساب كأنه سكران، لقيل إن حالته في هذا العطاء غير المنقطع، لقيل كريم، أي لقيل هو إنسان كريم هيجته أثارته ابنة الكرم. وابنة الكرم كناية عن الخمر لأنها تعصر من الكرم، والكرم العنب، ابنة الكرم. وطبعا عمرو بن كلثوم التغلبي قال هذا المعنى، ومعنى قديم إنه الإنسان إذا شرب كرم، يعني بصير يعطي دون حساب. قال مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خلطها سخينة، صرنا أسخياء. وجاد فلولا جوده غير شارب لقيل كريم هيجته ابنة الكرم. ثم قال في البيت 31 أطعناك طوع الدهر يا ابن يوسف لشهوتنا والحاسد لك بالرغم أو بالرغم. أطعناك طوع الدهر، أي دخلنا في طاعتك كما يدخل الإنسان في طاعة الدهر، فلا أحد يستطيع أن يغلب الدهر ولا الزمان. من يستطيع أن يؤخر الزمان مثلا لحظة أو ساعة أو ساعتين أو ثانية واحدة؟ من يستطيع أن يصرف مجرى الزمن؟ فالدهر سيف يعمل في الناس فيطيعه الناس، لا يملكون أن يتمردوا على الدهر، أي لا يملكون لا أن يوقفوا الدهر ولا أن يؤخروه ولا أن يعني يثوروا عليه ولا أن ينتصروا عليه. الدهر يقسم كل أحد. فقال أطعناك طوع الدهر، أي أطعناك مستسلمين لك. فيه شيء من يعني من المدح الذي يختفي خلفه شيء من الذم، لأنه احنا كان يريد أن يقول إن أطعناك قسرا، لكن أراد أن يبعد هذه التهمة عنه فقال أطعناك طوع الدهر يا ابن يوسف، هذا الممدوح الحسين بن إسحاق التنوخي، لشهوتنا أي لرغبتنا في ذلك، فأطعناك رضا عن رضا وعن حب وعن رغبة في ذلك. والحاسد لك بالرغم، وأطاعك الحاسدون لك رغما عن أنفسهم، يعني مضطرين فما استطعوا، هم لا يريدون أن يطيعوك ولكنهم نزلوا على طاعتك، كما أنه لا يمكن، فما غالبوا هذه الطاعة كما أنه لا يمكن مغالبة طاعة الدهر. طبعا هو الحاسدون لك بالرغم، فحذف النون على شبه الإضافة كأنه حاسدوك، يعني والحاسدوك، فحذف نون جمع المذكر السالم. ثم قال في البيت 32 وثقنا بأن تعطي فلو لم تجد لنا لخلناك قد أعطيت من قوة الوهم. قال نحن واثقون بأنك ستعطي، فما يستطيع أحد أن يكذب أنك كريم فيقول إنه بخيل. ولو أنك بخلت مرة واحدة لما ظننا بك ظن السوء، لأننا معتادون على كرمك، لقلنا إنه قد أعطى ولكننا قد توهمنا أنه لم يعطي. مثل الإنسان الصادق الذي عرف أنه صادق في كل حياته ثم يكذب مرة أو يضطر مرة إلى أن يقول غير الصدق، فالذين يسمعونه لا يصدقون أنه كذب لأنه معتادون على صدقه فيصدقونه حتى مع كذبته هذه. ويقول إنك لو بخلت مرة واحدة لأننا معتادون على جودك لم نصدق أنك بخلت، فقد ظننا أي أيقنا أنك أعطيت من قوة وهمنا أي اعتقادنا واعتيادنا على أنك كريم بالفطرة، كريم بالطبع، كريم بالاعتياد، كريم بالاتصال زمنا، فأنت لا يمكن أن تبخل. وثقنا بأن تعطي فلو لم تجد لنا، يعني لو لم تعطنا لخلناك لظننناك قد أعطيت مع أنك لم تعطي من قوة الوهم، أي من قوة تصديقنا لجودك وأنه لا يمكن أن نتوهم فيك بخلا ولو مرة واحدة. ثم قال في البيت 33 دعيت بتقريضيك في كل مجلس وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي. دعيت بتقريضك، تقريضك مدح، مدحك، أي أنني اشتهرت بمدحك، فكلما رأوني إما كرروا وأعلنوا واستظهروا الشعر الذي قلته في مدحك، وإما قالوا جاء أحمد بن الحسين الذي يمدح هذا الممدوح، فصرت مضافا إلى سبب. مثل ما نرى مثلا كثير الشاعر الغزل المعروف، فعندما يقبل يقولون انظروا لقد جاء كثير عزة، فيضاف إلى المحبوبة ليس إضافة حب أو إضافة إرادة، إنما لأن اسمها التصق باسمه أو اسمه التصق باسمها فعرف بها، فصار يقال كثير عزة. فإن جاء جميل بن معمر ما قالوا جاء جميل بن معمر، قالوا جاء جميل بثينة، فقال أنا لكثرة مدحي لك واعتياد سماع الناس هذا المدح في المجالس، ها قال دعيت بتقريضيك في كل مجلس، صاروا ينادونني مضافا إليك. شوف ذكاء المتربي. طبعا أنا في الشروح التي قرأت لم أجد هذا الشرح الذي يعني لمع في ذهني، ذكاؤه في أن الممدوح اسمه الحسين بن إسحاق التنوخي، والمتلبي اسمه أحمد بن الحسين، وحين يضاف الاسم إلى الذي عرف به يقال يقال للمتلبي جاء أحمد الحسين، والمتلبي اسمه أحمد بن الحسين، فكأنه يريد أن يقول إنهم توهموا حين أضيف اسمي إلى اسمك أنهم يدعون باسمي الحقيقي، لأن اسمي أحمد، لأن اسمي أحمد بن الحسين، ولكن الحقيقة أنني أضفت إلى الحسين ليس أبي، إنما هو أنت الممدوح. شو قال في الشطر الثاني؟ قال وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي، يعني ظن الذي يدعوني يعني يذكر اسمي أنه ثناء عليك، فصار اسمي وثنائي عليك متماثلين، يقولون جاء أحمد بن الحسين الشاعر، وجاء أحمد الحسين لالتصاق ثنائي بك، فتماثلا. دعيت بتقريضيك في كل مجلس وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي. ثم قال في البيت 34 وأطمعتني في نيل ما لا أناله بما نلت حتى صرت أطمع في النجم، وأطمعتني بما نلت في نيل ما لا أناله. إذا أردنا ترتيب الكلام في هذا البيت، يعني الباء في بما نلت السببية، يعني وأطمعتني بسبب ما أعطيتني، لأن ما أعطيتني إياه كثير ولأنه متكرر، فصرت أطمع في كل مرة أن تعطيني أفضل من المرة السابقة، أو صرت كلما أطلب منك لا أتوقع أن تردني، فأنا أطمع، أصاب للطمع لاستجابتك للجود علي مرة بعد مرة دون توقف ودون تأخر ودون اعتراض، حتى صرت أطمع بما لا يمكن أن يناله أي أحد وهو النجم. وأطمعتني في نيل ما لا أناله، ما لا يمكن أن أناله بما نلت، أي بما أعطيتني، فهذه طبعا متعلقة بأطمعتني، حتى صرت أطمع في النجم، أي أن أصل إلى النجم. طبعا المتربي في كل حياتي طمع أن يصل النجم، هو أصلا قال يعني بهذا الممدوح أو بغيره، هو ماض إلى هذه الغاية التي جعلها راية أو علامة على الطريق إلى ما يريد. إيش قال هو؟ قال إذا غامرت في شرف مرغوم فلا تقنع بما دون النجوم. ففكرة الوصول إلى النجم موجودة في كل شعره أو في كثير من مواضع شعره. إذا غامرت في شرف مرغوم فلا تقنع بما دون النجوم. ثم قال في البيت 35 إذا ما ضربت القرن ثم أجزتني فكل ذهبا لي مرة منه بالكلم. إذا ما ضربت، يخاطب الممدوح يقول له إذا ما ضربت بالسيف القرن، القرن البطل القرين لك أو المقارن لك أو المكافئ لك، ويريد أن يقول إذا ما ضربت الأبطال في المعركة فأسلت دماءهم ثم أجزتني، يعني أعطيتني الجائزة، أنا لتني الجائزة، فكل من المكيال يعني ذهبا لي مرة منه بالكلم. قال أنا أقبل أن تعطيني جائزتي وزن الدماء التي تسيلها من أجساد الأعداء ذهبا، فجيء بالدماء يريد أن يدل على أنه واسع الضربة وعلى أنه يسيل دما كثيرا من الأعداء، فيقول إذا أسلت هذا الدم اجمع هذا الدم الذي أسلته من الأعداء، طلع 2 كيلو أعطيني 2 كيلو ذهب. فيريد أن يقول أنك إيش جواد، لدرجة أنك كأنك تعطي ذهبا على مقدار ما تسيل من دم الأعداء. إذا ما ضربت القرن ثم أجزتني فكل ذهبا لي مرة منه بالكلم. ثم قال في البيت 36: أبت لك ذمي نخوة يمنية ونفس بها في مأزق أبدا ترمي. قال أنا ممكن أن أذم ملكا مدحته أو مدحته يؤسس لما سيأتي مع ملوك آخرين سيأتون بعد هذا، يقول أنا ما في عندي كبير، ليس عندي كبير، الملوك إذا أوغروا صدري وإذا لم أرضى عنهم كنت أمس قد مدحتهم فاليوم أهجوهم. هذا لا يدل على نفاق بالمناسبة، هذا يدل على أنني صادق مع نفسي في الحالتين. إذا أعجبني منك موقف ذكرته بالمدح، ثم إذا نكرت منك موقفا آخر ذممتك وخرجت عنك ولا أبالي. فيقول أبت ذمي لك أي هجاي، وتخيل أنه يقول ذلك لأمير، وهذا طبعا شجاعة أيضا، هذه تدل على شجاعته وعلى أنه أيضا متمرد على كل الملوك والأمراء. أبت لك ذمي أي منعتني من ذمي إياك نخوة يمنية، يقصد نفسه لأنه من اليمن، يعني كندة هذه القبيلة التي استوطنت جانبا من الكوفة قادمة من اليمن. وإذا أبت لك ذمي نخوة يمنية، يريد أن يقول إن نفسي اليمنية نفس أبية، عندها حمية، عندها كبرياء، فتأبى أن تذمك مع أنه قد تستحق الذم. هذه واحدة. الثانية أنه يريد أن يقول إننا أنا وأنت من اليمن، فهذه صارت عنصرية. المتنبي طبعا متهم في كثير من مواضع حياته بالعنصرية، إنه إذن الذي جعلني لا أذمك كما ذممت غيرك سابقا، وقد يكون فعل أو لا، ولكنه سيذم غيره لاحقا، فالذي منعني من ذلك أننا وإياك مشتركان في العرق، في الأصل أننا يمنيان. والمعنى الثالث على رواية نخوة عربية، عروبتي تابع إني لأنزل إلى مستوى أن أذم ملكا، فأنا أكبر حتى من أن أذم، وحتى لو كان هذا المذموم ملكا، يعبر عن كبرياء نفسه إنه هو أقل من إنه يصير، لأن الذم هو يريد أن يقول الذم ضعف، يعني إذا الملك ما أعجبني ذميت، يعني زي أنا قال كأنني أهجوه أو أقاتله بالكلام لا بالسيف ولا أواجهه، فأقول هذا الكلام من وراء ظهره، فهذا ضعف، أنا لا أقول بذلك، عندي نخوة عربية أو نخوة يمنية. أبت لك ذمي نخوة يمنية ونفس، يتكلم عن نفسه ويعني نفس ونفسية وجسم وروح بها في مأزق أبدا ترمي. أنا نفسي أرمي بروحي وبجسدي في كل مأزق، بمعنى أقتحم المهالك، المأزق المهالك المواضع التي إيش يحار فيها الخريت كيف يخرج منها، أو يحار فيها الشجاع كيف ينجو منها، إذا كانت الأولى في الصحراء والثانية في المعركة. ونفس بها في مأزق أبدا دائما عن ترمي، ترمي كأنه يريد أن يقول إما أنك أنت ترمي بها في كل مأزق فكأنما تحثني وتحضني على الشجاعة والإقدام، أو أنا أرمي بنفسي في المأزق لأنني لا أخشى ولا أخاف. ثم قال في البيت 37: فكم قائل لو كان ذا الشخص نفسه لكان قراه مكمن العسكر الدهمي. فكم قائل كثيرون، هذا كم التكثيرية، قائل لو كان ذا الشخص، ذا يعني هذا الشخص أي الممدوح، نفسه أي يساوي نفسه، يريد أن يقول إن الممدوح طبعا نفسه يعني همته، لو كان قد ظهر بمقدار همته، هو في الأخير مثلا طوله 170-180 سنتيمتر، وزنه مثلا 70-80 كيلوغرام، بالأخير متحيز في حيز فيزيائي، هاي تستطيع أن تتخيله، لكن عنده همة عظيمة، قال لو كان الوجود الجثماني أو الجسدي يساوي الهمة العظيمة عند هذا الشخص، لأن همته عظيمة جدا جدا، وانتقلت الحجم هذه الهمة إلى هذا الجسد، لكان قراه القرض ظهر، لكان ظهر هذا الجسد مكمن المكان الذي يختبئ به العسكر الدهم العسكر الكثير. فريد أن يقول لو أن همته مثلت بوجود فيزيائي لكانت، لأنها كبيرة، لكانت استطاع العسكر الكثير العدد أن يختبئ وراء ظهر هذا الممدوح. فكم قائل لو كان ذا الشخص نفسه لكان قراه مكمن العسكر الدهمي. ثم قال في البيت 38 وقائلة، يعني رب قائلة، والأرض أعني، يعني بقول أعني الأرض، فالأرض مفعول به مقدم للأرض، فقال يعني الأرض هي التي تقول وقائلة والأرض يعني تعجبا، تقول تعجبا، إما تمييز وإما حال، ربما التمييز أقرب لأن التعجب مصدر والتمييز قد يأتي من مصدر أكثر من الحال، الحال يحتاج إلى تأويل بمشتق. وقائلة الأرض يعني تعجبا، هذه الأرض تقول متعجبة، علي امرؤ، معقول أن هذا قد حدث، يقصد الممدوح، علي امرؤ يمشي بوقري من الوقار، من الحلم يعني بمثل وقري، الأرض وقورة هادئة يعني لا تعتدي على أحد، لا تطلق النار ولا تضرب بالسيف ولا تركض بالخيل، يقول وقورة تتحرك في مدارها باتزان وبتناغم، يقول الأرض تتعجب، هل معقول أنني أحمل بشريا له مقدار ما لدي من الحلم والوقار والاتزان؟ يعني يريد أن يمدح صفة الحلم عنده، أو يريد أن يقول إن هذه الأرض تعجبت من ثقل حمله عليها، فازدادت الأرض ثقلا فلم تحر كيف تدور في فلكها ولا إلى أين تسير. ثم قال في البيت الأخير عظمت، صرت عظيما، ليس بالأنا المتضخمة التي عندك إنما بأخلاقك، عظمت فلما لم تكلم مهابة، يعني لك إيش مهابة في النفوس، إذن هي أخلاق، وهي إيش عندك هيبة الوقور الشجاع الركين الراكز، تواضعت للناس، وهو العظم عظما عن العظم، تواضعت فتعظمت على التعظم، فصار هذا التعظم على التعظم، تعظمت يعني إيش تكبرت على التكبر فنفيته فصرت متواضعا، تواضعت وهو العظم عظما عن العظم، يقول إن هذا التواضع هو رفعة هو عظمة، لكنك بهذا التواضع تكبرت على التكبر فنفيت التكبر فصرت متواضعا، فلما صرت متواضعا صرت عظيما، لأن التواضع رفعة كما قيل أو كما ورد في الحديث أو الأثر، من تواضع لله رفع. إذن عظمت فلما لم تكلم مهابة تواضعت وهو العظم عظما عن العظم. بهذا تنتهي القصيدة وتنتهي هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 37 بعد 104، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.